السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله الرحمن الرحيم. دي الحلقة 13 من عرض كتاب نظريات العلاقات الدولية، وإن شاء الله النهاردة هننهي النظرية الليبرالية، ثم بعد ذلك هنبدأ في الماركسية، لأن يعني هتجاهل النظرية المدرسة الإنجليزية في فصل بعد الليبرالية في الكتاب اسمه المدرسة الإنجليزية، ودي تعديلات للواقعية وحاجات زي كده. اللي هيفهم الواقعية والليبرالية هيبقى بالنسبة للمدرسة الإنجليزية مفيهاش صعوبة كبيرة. هندخل على الماركسية إن شاء الله بداية من الحلقة القادمة. الحلقة ديت هنتكلم فيها عن مسألة العولمة والإرهاب. هنا هيخصص جزء كده بورشن لمسألة والإرهاب الإسلامي تحديدا. القصة ليه في مشكلة؟ الإرهاب الإسلامي عمل مشكلة كبيرة يعني. في حاجة هيتكلم عليها بورشن، وهي إن الدولة في المنظومة العالمية للسوق لازم تمر بفترة فيها حماية لمنتجاتها، انها تبني نفسها الاول عشان تقدر تنافس. الدولة اللي بتدخل مباشرة في المنظومة العالمية للاقتصاد كده وهي مش جاهزة بتاخد علقة، لان هي داخلة على حاجة مش هتقدر تنافس الحاجات العالمية، فهتعمل ايه يعني؟ هتنهار. فلما تدخل في السوق العالمي وانت معكش حاجة، نفس فكرة واحد داخل مثلا معهوش 10 جنيه في جيبه، داخل سوق وبيفتح عايز يشتري محل وعايز يبقى بينافس كل التجار الكبار اللي في السوق، طبعا انهيار. فلازم المرحله الاولانيه مرحله ان انت تحوش، ان الدوله الحمائيه يبقى في حمائيه في للاقتصاد، ان انت تحمي اقتصادك وتعمل اقتصاد قوي عشان تقدر تدخل. وهي دي المعضله الكبيره، ان انت عشان تقدر تدخل في المنظومه العالميه لازم تمر مرحله تبني نفسك الاول. طب انت مش عايز تدخل في المنظومه العالميه لان في مش هتقدر تبعد كتير، لازم تدخل لازم تدخل لازم تدخل، هدخل عشان اسمع الكلام عشان ما ابقاش دوله مارقه. طب انا عايز ادخل دلوقتي بس لا هصبر شويه، معلش مش هقدر ادخل دلوقتي في المنظومه العالميه للتجاره عشان ابني نفسي. هيقول لك لا هتقع مش هنسيبك، لازم تدخل. طب ادخل كده وانا مش جاهز؟ ادخل كده، لازم تدخل دلوقتي. فيدخل طبعا وهو مش جاهز، ما الدوله يحصل لها مشكله كبيره وتبقى دوله على طول حكم عليها انها تبقى دوله ضعيفه. فهي دي معضله كبيره، اللي بينضم للمنظومه الاقتصاديه العالميه ما يفتكرش ان هو هيقدر يكبر بحجم معين، هم اللي هيكبروه برضه، هيبقى بالونه عماله تكبر وهم بيكبروه في بحجم معين، هم اللي قادرين يتحكموا. طيب نموذج تركيا والنماذج دي، يقول لك لا دي نماذج نادره اصلا، ان هي النموذج اللي تقدر تدخل في الاقتصاد العالمي وتكبر من وانت جواه، يعني دي نماذج نادره لا يقاس عليها وليها ظروفها وليها اسبابها. ما ينفعش كل دوله دلوقتي يقول لك انا هبدا زي تركيا. انا زي ما حاصل طبعا، وشفنا الاسلاميين والنموذج اللي كانوا عاملين يقدموه في كل حته واللي فشل صحيح لعوامل خارجيه، لكن برضو النموذج ده احنا بنقول لهم ان حتى لو كنتوا كملتوا كان محكوم عليه برضو بالفشل بنسبه كبيره جدا. النموذج ان انت عايز تستنسخ هذه التجربه عندك اصلا نادرا، حاجه نادره انها حصلت في الاقتصاد العالمي، انك تدخل من جوه الاقتصاد العالمي قعدت تكبر قوي قوي قوي قوي وتبقى دوله كبيره. والحين مش هتقدر برضه تبقى دوله كبيره للدرجه اللي انت متصورها، انت بتكبر لحجم معين ما تقدرش تعدي هذا الحد الا اذا حصل اضطراب عالمي كبير، ما بقاش حد شايفك، ما بقى يعني حصل ما بين امريكا وبين اوروبا وبين بتاع، فكله غمض عينه عليك وانت عمال تكبر نفسك لان محدش مشغول بيك اصلا، محدش فايق لك، بس هو ده الحل. فانت ممكن تعمل حاجه زي كده على امل ان انت يحصل حاجه عالميه، لو ما حصلش حاجه عالميه كده مش هتقدر تكبر، لان انت على طول تحت محطوط في حجم معين ومستوى معين مش هتقدر تعديه للمستوى الاكبر. واتكلمنا قبل كده عن مسألة منظمة الأمم المتحدة ومجلس الأمن، إن هو ديمومة في 5 دول هم الكبار في العالم بترتيب معين، ما الترتيب دوت واقف من الحرب العالمية الثانية لغاية دلوقتي، واقف من الحرب العالمية الثانية لغاية دلوقتي. أنت بقى عايز تغير وتخلط الأوراق وتعبس في هذا الترتيب، لا دي مشكلة كبيرة قوي. هيتكلم في تحت عنوان إرهاب غير الدول، هيتكلم عن مسألة الإرهاب. هيقول لك دي أولا ضربة مسألة ان انت بتقول الليبرالية دي المصير الكوني للجنس الانساني وكل الانسانية عايزاه وحاجات زي كده. طب وبالنسبة للارهاب الاسلامي دوت اللي عمال يضرب وعمال يحارب ومش عارفين نخلص عليه، ما ده فين اليوتوبيا الليبرالية اللي الدنيا كلها عايزاها؟ الارهاب الاسلامي بيقول لك لا انت مش اليوتوبيا، ده انا ههدم لك اليوتوبيا، انت قائم على منظومة ظالمة ومش كل القيم اللي انت بتقولها دي انا هقبل بيها، قيم حقوق انسان وتجارة حرة وان التبادل، لا مش هقبل بكل الافكار اللي انت بتقول بيها ديت، وانا في عداء معاك وهفضل في حرب معاك. بروتشيل هيقول لك دي ضربه اوليه. فين مصير الجنس الانساني والجنس البشري ان كل عايز كده؟ لا، هو في قسم كبير جدا مش عايز كده. وما خد بالك ان برضو هم مش اغبياء، هم عارفين ان في جزء كبير جدا من المجتمعات الاسلاميه شايف ان الارهاب الاسلامي ده بيمثلها. ليه؟ لان هم دايما، عشان كده اذكياء جدا الغربيين اللي بيتكلموا واللي يقعد يقول لك ده غربي متعصب وضد الاسلام. يا حبيبي دول اذكياء جدا. الغربي اللي بيتكلم على مساله ان ما تقولش ان والله دول بيجاهدوا الكفار عشان دول متطرفين، انما الاسلام المعتدل شايف ان مفيش حاجه اسمها كفار اصلا، وان احنا عادي كلنا بيننا وبين بعضينا، والاسلام المعتدل هو الليبرالي، الاسلام الليبرالي فقط هو ده الاسلام المعتدل. الاذكياء جدا منهم بيقول لك لا، هو ده الاسلام يا حبيبي اصلا اللي انت بتتكلم عليه. هم عارفين، قارين القران وقارين السنه وقارين الفقه وشايفين هو ده الاسلام بجد. اللي بيعملوه التانيين دول المتلبرلين ده محاوله تلفيق الليبرالية مع الإسلام عشان يعملوا يبقوا ليبراليين بس محافظين على عقيدتهم، اسم مسلم ليبرالي بس. فهو الغربي اللي بيبقى واقف ضدك، ودول كتير طبعا، ومنهم اللي يقول لك بيحسبوا على اليمين دلوقتي، هم شايفين كده، شايفين الإسلام الحقيقي اللي موجود في النصوص القرآنية هو اللي يمثله الحركات اللي بتحاربهم، مش اللي بيمثله الحركات المتعاونة معاهم. طيب الناحيه الثانيه شايفه ايه؟ الناحيه الليبراليه بيقول لك لا والله الاسلام لازم يتقسم، بلاش يبقى كله بيحاربنا، لا لازم ناخد الناس اللي معانا المتلبرين دول، وبيقول الليبراليه وبيقول العلمانيه والحاجات دي كلها، دول نموذج، يبقى دول مسلمين بس تبعنا خلاص. فده اسلام حلو، الاسلام الامريكي الجميل دوت او الاسلام الغربي ده جميل جدا، متوافق معانا وملائم. وهيتكلم بعد كده اوليفير، وكمان هيتكلم عن الاسلام الاوروبي، فكره ان ده اسلام متوافق يقدر يتعايش معانا، اسلام عايش. الحاكميه الغرب بيقول له اعمل كذا بيبقى كذا، بيلفق نصوص وايات وبتاع، مش هيعرف يلفق يرميها، المهم ان يبقى الغرب بيقول له اعمل يعمل. فهو في وجهتين نظر في المنظومه الليبراليه العالميه. المنظومه وجهه نظر شايفه ان ده الاسلام، هو ده الاسلام فعلا اللي الجهادين والحركات الجهاديه بتحاربهم بيه. في نظرة تانية بتقول لك لا، احنا حتى لو مؤمنين بكده ما نصرحش بكده، لازم نبدا يبقى في فيرجن، نسخة من الاسلام معدلة. وحتى يعني الاستاذ خالد فارس سلام كان بيعرض كتاب كتابين المستشارين لترامب، شايفين كده، شايفين وبيقولوا كده صراحة ان النسخة القديمة من الاسلام، نسخة القرن السابع الميلادي دي تنتهي، لازم تنتهي تماما من الوجود، ونشجع النسخ اللي هي متلبرلة الجديدة. فهو اليمين الليبرالي برضه في حاجات، يعني يمين متلبرل الليبرالي في الامر ده، شايف ان لا لازم نستبعد وناخد المسلمين اللي هم بيقدموا نسخة جديدة. النسخة الجديدة اللي هي ايه؟ النسخة الجديدة اللي هي الغرب هو اللي يقول، الغرب هو الرب بس. طيب تسبب وجود الجماعات الارهابية دي في حاجة كبيرة قوي، ان الدول بدأت تحيي مسألة الدولة الامنية تاني، ان بدا يبقى يقفل الحدود، بدا كله يخاف من بعضه، بدا اليمين يطلع تاني، دي ملف تاني هنيجي ممكن نجيله بعد كده. لكن مساله ان الدوله اصلا من 2001 كل الدول بدات ترجع تاني موضوع القلق ما بينها وبين بعضها، وبدا يبقى في حاجه اسمها سياده قوميه. فهو بالنسبه للليبراليين دي انتكاسه فظيعه، ان انت بدات ترجع تاني بعد ما التسعينيات والعالم كله هينفتح وعولمه، ولو هيبقى في حكومه عالميه وخلاص قربنا اليوتوبيا وكله هيبقى عايش. الحركات الجهاد الاسلامي دي رجعت الموضوع للصفر تاني، رجعتنا ان احنا عمالين نتكلم من اول وجديد، ان يا جماعه بلاش الدوله القوميه، الدوله الامه، وكل واحد يقفل على نفسه، يبقى في اجراءات امنيه شديده. وانتوا ايه ده انتكاسه فظيعه اللي بتحصل، احنا عايزين نوقف الانتكاسه دي. فتخفف الحماسه بنهايه التاريخ اكتر واكتر يعني. وفي مشكله تانيه في موضوع الارهاب دي، ان في دول زي الصين، هو طبعا بورتشل بقول لكم الفصل كامل هو واحد غربي بيكتب رؤيته، فهيتكلم ان الصين مثلا، الصين وروسيا والدول دي بيقول لك هتبدا بحجه الارهاب، روسيا هتقول تروح تهدم الشيشان بحجه الارهاب، الصين اي جماعات نزاع مسلحه مع الصين بتقضي عليها تقول لك ده ارهابيين. فبرش بيقول لك دي مشكله بالنسبه للليبرانيين بقى، هيقول لك ده ايه ده بيتحججوا ان هم ارهابيين عشان يروحوا يضربوهم. طبعا ملائكه الليبراليين الغربيين وبرش الملائك، يعني انتوا كمان ما بتستخدموش حجه ان اي حد مارق او ضد مصالحكم تروحوا مسمينه ارهابي ورايحين تضربوه. فهم بيستنكروا على الصين، عارف انت حرام على بلابله، هو بيستخدموا الموضوع ده للصين. ايه ده الصين انت بتستهبلي ولا ايه ده انتوا بتعملوا ايه؟ اي حركه ضدكم وضد المبادئ بتاعتكم تسموها ارهابيه وبتقضوا عليها، لا انتوا غلط، انتوا وحشين جدا. نموذج للنفاق رهيب النموذج الليبرالي ده. لكن هينتهي الفصل ده بحاجه تساؤل عند بورتشي، هيقول لك حقيقي مساله الدوله السوق والدوله العالميه، هل هتقدر الدوله السوق دي وان التجاره الحره والحاجات زي كده تحل مشكلة التفجيرات؟ يعني أنا مثلا في ناس دخلوا عملوا تفجيرات في البلد، أنا عايز أحل المشكلة بتاعت التفجيرات اللي بتحصل دي، هروح أطلب من قوى السوق والقوى العالمية وأقول لرجال الأعمال الحقوني وبتاع، ولا هيبقى عندي حل أمني ولازم يبقى في دولة قومية ولازم أقفل الحدود ولازم أبدأ أراقب؟ هو يبقى في مشكلة معضلة في الليبرالية أصلا، هي دي المشكلة اللي رجعت الدولة دي. أنا مش هروح أقول لقوى السوق تعالوا وقفوا الارهاب، هيقف ازاي؟ لازم في حل امني، ولازم كل الحاجات اللي انت كانت الليبراليه بتبشر انها هتنتهي من اجراءات هترجع تاني غصب عنك. الواقع غير الكلام النظري اللطيف اللي كان بيتقال كده. ده كان عرض سريع، يعني تجاهلت بعض الحاجات الموجوده في الفصل، خاصه الفصل زي ما انتم شفتوا فيه تكرار كتير. انا مش بكرر نفسي والله، هو الفصل فعلا عمال يكرر افكار كتير قوي، لان الافكار الليبراليه رأيي الخاص فيها أفكار تبدو جميلة وكل حاجة، لكن يوتوبيا فعلا بمعنى كلمة يوتوبيا، وكلام على أرض الواقع، كلام مش واقعي ومستحيل يحصل، والانتكاسات اللي هي عمالة تحصل لها دي مش من شوية يعني، ومع ذلك هي الحاكمة، الدول اللي بتحكم العالم المركز الغربي الحاكم. وزي ما احنا شايفين اهو الليبراليين والعلمانيين والنماذج اللي موجودة عندنا كلها شايفة ان الغرب فعلا احنا لازم نبقى تبع الغرب. الغرب بيقول نقول امين، الغرب بيقول النهاردة بيقول الحاجة دي حرام هنقول حرام، الدين بيقول حرام يولع ديننا بجاز، الغرب بيقول انا هقول الغرب بيقول حلال دلوقتي انا بقول حلال، حرام انا بقول حرام. لكل هذه السيادة للنظرية دي عندنا، لان احنا دول للأسف عندهم حق الغرب فيها، ان بعد كل ده كله دول متخلفة والنخب اللي فيها نخب متخلفة، انتم رسل من درجة تانية في دول الدرجة التانية الحقيرة دي، ان انتم وظيفتكم ان انتم تجيبوا الدول دي للمركز، تجيبوا الهامش ده ان يدخل معنا المركز والاطراف والحاجات دي كلها، تجيبوها الدول المتخلفة دي تنشروا المبادئ بتاعتنا فيها عشان توصل يمكن في يوم من الايام تبقى تابعه ويبقى عندنا يوتوبيا عالميه. دي كانت نهايه الليبراليه، وجزاكم الله خير على المشاهده، والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته.